نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وعلى بركة الله نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يسأل ويقول: هل يحاسب الإنسان على سوء ظنه وعدم ثقته بالناس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حسن الظن بالله جل وعلا، وحسن الظن بالله جل وعلا عبادة نتقرب بها إليه سبحانه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهكذا ذم الله جل وعلا أولئك الذين يظنون بالله ظن السوء، كما في قوله جل وعلا في وصف المشركين والمنافقين: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وعلى المؤمن أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين، فيظن بهم الخير ويظن بهم الطاعة، فإن ظن الخير بالمؤمنين من العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ولذلك على الإنسان أن يحسن ظنه بأهل الإيمان، كما في قوله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وبالتالي يجتنب الإنسان الظن السيء، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعلى الإنسان أن يراعي جانب إخوانه، وليس معنى حسن الظن بالمؤمنين أن يترك الإنسان توثيق أعماله وعدم تسجيلها، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن هنا فإن توثيق الحقوق عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، خصوصا إذا كان هناك أمر يقتضي مثل هذا التوثيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يسأل بارك الله فيكم: هل الصلاة هنا هي الصلاة المفروضة؟ أمر الله جل وعلا بالصلاة، وجعلها عبادة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، وجعلها من أسباب صلاح أحوال الناس في دنياهم وفي أخراهم. فإذا تقرر هذا الأمر، فإن الأصل في الإطلاقات الشرعية أن تطلق على المسمى الشرعي.

بإعانة طالب العلم أو ببناء المدارس التي يستفاد منها والجامعات، أو تكون بضمان والتكفل بأجرة تعليم طالب العلم ليتمكن من التعليم والتدريس بعد أخذه للعلم. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما الحكمة من عدم توزيع الورث إذا كان معهم صغار حتى يبلغوا الرشد؟ ليس هذا من الأحكام الشرعية، بل الأفضل والأحسن أن يتم تقسيم الأموال والتركات، ويعرف مال اليتيم من مال غيره، وبالتالي يتمكن الناس من التصرف في أموالهم ولا يكون عليهم حرج في ذلك. وقد قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدل هذا على أنه إذا كان في الورثة صغار وأيتام فإنه يحفظ حقهم ويجعل عليهم ولي ممن يوثق به في تصرفه وفي أمانته، فيقوم بتنمية أموال هؤلاء اليتامى والإنفاق عليهم منه. ومن ثم فهذا الذي ذكره السائل من كون التركة يتم إيقافها حتى يبلغ القصر، ليس هذا من إحكام الشريعة، بل هذا يتنافى مع ما وردت به الشريعة من تقسيم المواريث بمجرد موت الميت. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل ويقول: حفظكم الله، ما فضل الجلوس للذكر بعد صلاة الصبح؟ الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس من الأعمال الصالحة التي فيها أجر، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقد ورد عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس غفرت ذنوبه. ومن ثم فهذا من أسباب مغفرة الذنوب. أثابكم الله. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ما حكم من رأى رؤيا يكرهها وماذا يعمل بها؟ رؤيا الإنسان للرؤيا التي يكرهها أو لا تكون متوافقة ومتلائمة مع ما يتفاءل به لا تضره شيئا، ولا يكون عليه شيء من الأحكام بسبب مثل هذه الرؤيا، وإنما عليه أن يتعامل معها بمقتضى الحكم الشرعي. فمثلا إذا رآها انقلب عن الجهة التي كان ينام عليها، وهكذا يتعوذ من الشيطان ويدفل على يساره. وكذلك من السنن في هذا الباب ألا يذكرها لأحد وألا يتكلم بها عند أحد، لا من معبر ولا من غيره. فهذا خلاصة ما يتعلق بأحكام الرؤيا غير المرغوب فيها. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر عبر جوال البرنامج، ويسأل ويقول: بارك الله فيكم، إذا تأخرت عن قضاء صوم رمضان لظروف صحية ووافاني شهر رمضان المبارك، ماذا علي؟ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بقضاء الأيام التي أفطرها، وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هنا فإن الواجب قضاء هذه الأيام التي أفطرتها من أجل مرضك، والأصل أن تقضى قبل رمضان الآتي لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إيجاب قضاء الصوم قبل رمضان الآتي. فإن كنت يا أيها السائل قد أفطرت هذا اليوم ثم تمكنت من الصيام بعده، فحينئذ لا يجوز لك التأخير عن رمضان الآتي، وإذا أخرت وجب عليك فدية، كما ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، والفدية بتقديم إطعام مسكين لمقدار نصف صاع من طعام. وأما إذا كان المرض قد استمر بك من شهر رمضان إلى شهر رمضان الآتي فليس عليك حرج في ذلك، ويجوز لك أن تقوم بتأخير الصيام لما بعد رمضان الآتي، وللضرورات أحكامها. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: الوارث من أخيه إذا مات في حياة المورث هل ينتقل الميراث لأبنائه؟ المواريث في الإسلام لها نظام دقيق ولها تقاسيم بديعة، وبالتالي فالاطلاع على جزء القضية ومعرفة بعض الورثة دون جميعهم لا يجعلك تعرف الحكم الشرعي في مثل ذلك. ففي مثل هذه الحال إذا كان الأخ يرث أخاه، الأخ لا يرث أخاه إلا إذا لم يكن للميت أولاد ذكور، فإن كان للميت أولاد ذكور فإن الإخوة لا يرثون شيئا. وميراث الأخ لا ينتقل إلى أبنائه أبناء الأخ إلا بشروط، منها عدم وجود المعصب الذي هو أقرب منهم. فلو كان هناك إخوة آخرون أو كان هناك بنت وأخت فإنه حينئذ قد وجب معصب، وبالتالي لا يبقى لابن الأخ شيء. أما إذا كان ابن الأخ لا يوجد من هو أقرب منه للميت من العصبة، فحينئذ لا يمنع القرابة أبناء الأخ من الأخذ من الميراث. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن الكريم للحي؟ إهداء ثواب الأعمال الصالحة عبادة وقربة، وبالتالي فإن الأصل أنه لا يتم عمل شيء من الأعمال على أنه قربة إلا إذا كان له دليل شرعي. وبالتالي ننظر في هذه المسألة وهي إهداء ثواب قراءة القرآن للآخرين، هل ورد فيها دليل؟ نقول: لم يرد بإجازتها دليل في الشرع. ومن ثم فإن الصواب أن ثواب القراءة لا يصل إلى المهدى إليه، وذلك لعدم وجود أصل يستدل به على انتقال الثواب بالإهداء في ذلك. وإذا تقرر ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات من قرابته من له مكانة أثيرة في نفسه، ومن ذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي توفيت قبل الهجرة بثلاث، ومنهم حمزة بن عبد المطلب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوزه، ومن ذلك سعد بن معاذ الذي كان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم له، إلى غير ذلك من الشهداء الذين ماتوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أهدى ثواب القراءة إلى حي أو ميت. ومن ثم فإن الأظهر أن القراءة من القرآن لا يصح إهداء ثوابها للآخرين. بارك الله فيكم ووفقك الله للخير، أشكرك على حسن ترتيبك وتنظيمك وتهيئتك لهذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفق الجميع